إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، جعل الله تعالى الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام في أشرف المنازل وأعلى المقامات، وأمرهم الله تعالى بأن يبلغوا دينه إلى الناس أجمعين، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فكانوا بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، لكنهم كانوا يحملون هم الدين في الدعوة إلى الله تعالى وتعبيد الخلق لرب العالمين. وبين الله جل وعلا في كتابه طريق الأنبياء فقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وبين النبي جل وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الدعوة إلى الله تعالى فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا بأن يكونوا دعاة، فقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، إن لم تحفظ آيتين ولم تحفظ سورة ولم تحفظ القرآن، وإنما حفظت أقل ذلك، حفظت آية فبلغها، فإن المبلغ ربما كان أوعى من السامع فيكون بعد ذلك حافظا لأكثر من آية. وأمر الله تعالى الناس جميعا بالدعوة إلى الله تعالى فقال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومدح الله تعالى الدعاة إليه فقال جل في علاه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهو يدعو الناس إلى الله وهو في نفسه أيضا يعمل الصالحات، فلا يأمرهم بالمعروف ويتركه ولا ينهاهم عن المنكر ويأتيه، وإنما إذا أمرهم بالمعروف كان هو أسبق الناس إلى عمله، وإذا نهاهم عن المنكر كان هو أبعد الناس عن الوقوع فيه. أدعو ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة الكرام، نحن اليوم في رحلة مع الدعوة إلى الله تعالى، في رحلة إلى قارة من القارات عدد سكانها يفوق 800 مليون، فيهم أقوام متعددون في دياناتهم، مختلفون في طبائعهم، متنوعون في عاداتهم وتقاليدهم، منهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد حليب البقر، ومنهم من يعبد الدم، ومنهم من يعبد القمر والشمس والسماء، ومنهم من يعبد لا شيء وإنما يعيش هكذا دون أن يفكر في خالق أو في مخلوق، ومنهم نصارى، ومنهم مسلمون في أديان متعددة متفرقة. في هذه القارة التي سنتحدث عن الدعوة إلى الله تعالى فيها، فيها من المجاعة والبؤس والحاجة إلى كل شيء، فيها من الحاجة ما ليس في غيرها من القارات، سواء الحاجة إلى العلاج، الحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى التعليم، الحاجة إلى الدين، الحاجة إلى الإسلام، الحاجة إلى العلم، الحاجة إلى كل شيء ما ليس في غيرها من القارات. فيها يموت سنويا أكثر من 1 مليون طفل بسبب المجاعة، ويموت فيها سنويا أيضا أكثر من 2 مليون طفل بسبب مرض الملاريا، مع أن جرعة الملاريا تطعيم الملاريا لا يكلف أكثر من 11 هللة، يعني الريال يمكن أن تنقذ به 10 أطفال من أن يموتوا بالملاريا، وذلك لضعف حالهم فهم لا يستطيعون أن يوفروها في كثير من الأحيان. هذه القارة، أعني قارة أفريقيا، سبق إليها المنصرون منذ أعوام عديدة، ومع كثرة عملهم واجتهادهم وملكهم لكثير من الوسائل التي يستطيعون أن يخدموا بها دعوتهم، إلا أن سعيهم في تباب وأمرهم في شتات. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة لأنهم ما رأوا نتيجة، تكون أموالهم عليهم حسرة. ينفقون في هذه القرية مئات الآلاف، وربما أنفقوا عشرات الملايين، ومع ذلك لا يجدون نتيجة، سواء في إقبال الناس على النصرانية أو في ثباتهم عليها أو في قناعتهم بها. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أيها الأحبة الكرام، كنت في الأسبوع الماضي في أفريقيا، وكانت تصلني منذ سنوات عدد من الدعوات لزيارة هذا البلد، تصل من نيجيريا، تصل من كينيا، تصل من النيجر، من تنزانيا، وكنت أظن بناء على ما نرى من صور أنني إن ذهبت فسيكون عملي إغاثيا في إطعام الجوع أو مساعدة في العلاج، فكنا نكتفي بمساعدتهم ماديا أو كفالة بعض الأطباء أو ما شابه ذلك. فكان الإخوة يصرون أن آتي، فكنت أقول يكفي أن أرى الصور وأرى مقاطع الفيديو فأعلم الحال دون أن آتي بنفسي، وما الفرق بين أن أجيئكم أو أن أدعمكم بالمال. فأصروا علي في فترة قريبة في أن أزور تنزانيا، وكنت أرى أنهم ربما لا يحضرون المحاضرات، وذلك لما ينتشر عندنا من مفهوم أنهم أهل فقر وأهل مجاعة، وأنهم لا يتفرغون لحضور محاضرات المساجد. وكنت أرى أيضا أنهم لا يحضرون عند العرب، وإنما يحضرون عند أقوامهم، وأن مشايخ العرب غير معروفين عندهم. فكنت أوازن أحيانا بين الذهاب إلى تنزانيا مثلا أو الذهاب إلى غيرها من البلدان العربية التي يعرفنا الناس هناك ويحضرون عندنا في المساجد أو في الجامعات، فأرى أن الذهاب إلى من يعرفك هو أنفع في الدعوة، في اجتماع الناس وإقبالهم، من الذهاب إلى بلد ربما لا يحضر في المسجد أكثر من 10 أو 15، بينما يحضر الآلاف في غيره من البلدان. لكن الإخوة أصروا علي وأكثروا، فذهبت في الأسبوع الماضي في 2 من شهر شعبان من هذا العام 1432 للهجرة، الموافق للشهر 7 من 2011، ذهبت إلى تنزانيا. فرأيت والله أيها الإخوة الكرام، من شدة إقبال الناس إلى الخير واحتفائهم بمن يأتيهم وامتلاء المساجد بهم، والله إنها مساجد تتكون من طابقين وكلا الطابقين مملوء، والناس يقفون عند الأبواب، وعدد كبير آخر يطل من خلال النوافذ لم يبق له مكان في المسجد. ويقدر عدد من يشهد الصلاة في هذا المسجد عند امتلائه بقرابة 10 آلاف، ومع ذلك امتلأت الطوابق وتراص الناس في سبيل حضور المحاضرات الشرعية. منذ أن علموا أن شخصا عربيا أقبل عليهم، هم لا يعرفون اسمي ولم يشاهدوني من قبل، لكن عرفوا أن شخصا عربيا قد أقبل إليهم، فلهم تقدير للعرب على اعتبار أنهم أحفاد للصحابة وما شابه ذلك، فتمتلئ المساجد بهذا. وكان هناك مترجم موفق، فكان يترجم الكلام، تتكلم لمدة ساعة وإن شئت زدتها إلى ساعتين، والناس ينصتون إليك بغاية الأدب وغاية الاحترام. ثم أخرج من المسجد، وكنت أظن أنه سيجتمع بعض الناس ربما يسألونني من المال أو من المساعدة، فوالله لا يقبل إلي أحد أبدا، وإنما يقبلون مصافحين، ومن استطاع انحنى على اليد ليقبلها أو على الرأس ليقبله، احتفاء بالدعاة الذين يأتون إليهم هذا وهم لا يعرفون اسمي ولا رسمي، وإنما رأوا شخصا عربيا أقبل إليهم فأقبلت قلوبهم إليه واجتمعوا بين يديه. كل المساجد سواء في دار السلام أو في موروغورو أو في كولانجارو أو في غيرها أو حتى في زنجبار، ذهبنا إليها عبر الباخرة لمسافة ساعتين، وامتلأ المسجد امتلاء عظيما والله لم أره في كثير من البلدان، سواء في المملكة العربية السعودية أو في دول الخليج أو في غيرها، لا أكاد أراه إلا في خطب الجمعة التي يحضر لها عموم الناس تعبدا وتقربا ولأنها واجبة فيحضرون. أما أن أشاهد هذا الازدحام العظيم في غيرها من المحاضرات فهذا قل ما نراه، وأخرج والله من المحاضرة فأرى الذين جاءوا على الدراجات التي البايسيكل، والذين جاءوا على أقدامهم، وتجد السيارة التي لها حوض في خلفها يجتمع فيها الأطفال والنساء وجاءوا لأجل حضور المحاضرة، فإذا خرجت فإذا الجميع يدعو لك ويشكرك على زيارتهم في كل المساجد التي جئنا إليها. هم متعطشون إلى الدعوة، متعطشون إلى من يلقي عليهم المحاضرات، إلى من يبين لهم أحكام هذا الدين، من يشرح لهم عقيدة السلف، من يشرح لهم التوحيد والشرك، من يربطهم بخالقهم جل وعلا بأسلوب حسن هين لين يسير، هذا كله يكون نافعا لهم بإذن الله. أيها الإخوة الكرام، وكان خلال سفرنا ما بين منطقة ومنطقة نمر على بعض المساجد التي بناها أقوام أخيار سواء من هذه البلاد أو من غيرها، مساجد يزدحم فيها المصلون وفيها مدرس لتحفيظ القرآن لا يتقاضى راتبا يزيد عن 200 ريال، ومع ذلك تجد عنده ما لا يقل عن 40 طالبا يحفظهم القرآن. حتى إني وقفت عند مسجد جميل حسن قد بنته إحدى الأخوات من هذا البلد، رأيت اسمها على باب المسجد، وإذا المسجد مع جماله وحسنه وكبره لم يكلف أكثر من 200,000 ريال، وهذا المسجد يخدم القرية، فرأيت مجموعة من الأطفال عند المسجد عددهم قرابة 9، لما رأونا مقبلين لنصلي أقبلوا إلينا وأخذوا ينظرون إلينا، فأخذت هؤلاء الأطفال وأكبرهم عمره 9 سنوات، قلت هل تحفظون الفاتحة؟ فإذا الجميع يحفظها، وبدأ هؤلاء الصغار يقرؤونها واحدا واحدا، فقلت لهم من علمكم؟ وهذا يترجم لي الأخ المترجم بلغتهم السواحلية، وبالمناسبة أهل هذا البلد بل أهل أفريقيا عموما كثير منهم أصولهم إسلامية كما سأبين بعد قليل، فكان يترجم للغة السواحلية، فقال لهم من علمكم؟ من حفظكم الفاتحة؟ قالوا الشيخ جمعة. فسألته قلت من الشيخ جمعة؟ فسألهم من هو الشيخ جمعة؟ قالوا هذا مدرس القرآن. طيب أين مدرس القرآن؟ قالوا الآن غير موجود، ونحن فعلا جئنا ما بين صلاة الظهر والعصر لنصلي جمعا ما بين الصلاتين ولم يكن المسجد فيه أحد، قالوا هو يعطينا الدروس في هذا المسجد. فهذا البلد أصلا سواء تنزانيا أو غيرها من البلدان، الدول الأفريقية عموما كثير منها كانت دولا الأشخاص أو الناس الذين يعيشون فيها هم أصولهم إسلامية، لذلك من الطبيعي أن تجد اللغة السواحلية التي يتحدث بها أكثر من 200 مليون في أفريقيا في, في, في, في تنزانيا وفي كينيا وفي عدد كبير من الدول حولها يتحدثون بهذه اللغة، فيها كثير من العبارات الإسلامية، فإذا أراد المترجم إذا ازدحموا في المسجد وأراد أن يقول لهم تقاربوا قال لهم قريبكوا، فهي لغة عربية لكن فيها نوع من التغيير، وإذا أراد أن يقول لهم أشكركم قالوا لا قال لهم ناكشكروني، وإذا قارنت بينها وبين اللغة العربية وجدت أنهم ليس عندهم في لغتهم كلمات أسبانية أو كلمات فرنسية أو كلمات إنجليزية في لغتهم السواحلية البلدية، وإنما تجد اللغة العربية هي الداخلة فيهم. تمر على بعض الوثنيين في بعض البراري والغابات، وإذا قريتهم اسمها مكة، إي والله اسمها مكة، وإذا بعضهم يستعمل المسبحة وإن كان وثنيا يعبد الشمس لكنه يستعمل المسبحة بقايا من بقايا الدين الإسلامي الذي جاءوا عليه أصلا من آبائهم الذين جاءوا إلى هذا البلد. بل يقول الشيخ عبد الرحمن السميط وفقه الله وهو من أقوى من يعمل في هذا البلد في هذه القارة، وقد استقر الآن في مدغشقر، استقر ترك الكويت واستقر في مدغشقر لأجل أن يموت في هذا البلد الطيب الذي في هذه القارة التي أفنى عمره في الدعوة إلى الله تعالى فيها. يقول أقبلنا على إحدى القرى ندعوهم إلى الإسلام، ولما دخلت القرية فإذا القرية فيها بعض المعالم التي تدل على أنهم كانوا مسلمين، فعندهم أسماء مثل حميد وهم وثنيون، ومع ذلك يسمون حميد مشتقة من أحمد ومحمد، معناه أن عندهم لا تزال بقايا. قال: ولا يربون الكلاب ويتأنفون من الكلاب ولا يأكلون الخنزير، ومع ذلك هم وثنيون يعبدون أحجارا ويعبدون أشجارا. قال: فجئت إلى رئيس القرية يسمونه ملك القبيلة، وقد مررت على إحدى هذه القبائل قبيلة الماساي، وهم وثنيون لا يعبدون شيئا، وقابلت ملكهم وسأذكر لكم شيئا من ذلك. قال: فلما جئت إليه قلت له: أنا من أهلكم أصلا الذين في مكة، وأنتم أصلا أجدادكم جاءوا من هناك، فأنا جئت أنقل إليكم شيئا من سلام أهلكم الذين في مكة وأبناء عمكم وأقاربكم الذين في مكة. قال: جئت بهذا الأسلوب، ثم قدمت له ثوبا وقلت: هذا الثوب هو هدية من أهلك في مكة أرسلوه إليك، فقد كان يلبسه أجدادك أيضا. قال: وأعطيته الثوب، وهو لم يكلف 15 ريالا قيمة الثوب. يقول: ثم أعطيته تمرا وقلت: هذا أيضا هو من طعام أهل مكة الذي كان يأكله أجدادكم، وقد بعثوا به إليك، وأهل مكة يسلمون عليك، أهلك الذين هناك، ونحن في مكة نعبد الله وحده لا شريك له ونصلي الصلوات الخمس. قال: وجعلت أشرح له دين الإسلام وأحاول أن أربطه بدين أجداده الذين جاءوا أصلا من جزيرة العرب وكانوا مسلمين. قال: فوالله ما قمت من عنده إلا وقد دخل في الإسلام ودخلت قبيلته كلها في الإسلام. قال: فعينا عندهم داعية لأجل أن يعلمهم هذا الدين. وهذا واقع، إذا مررت بعدد من هؤلاء وجدتهم فعلا لا يفقهون شيئا. وقد ذهبت في منطقة قريبة من بلدة اسمها موروغورو، ذهبت إلى الغابة وكان فيها مجموعة من القبائل الوثنية الذين يعيشون في البر ويعتمدون على تربية الأبقار، وربما أحيانا يعني يصل إليهم أحيانا بعض الدعاة وبعض المنصرين. فلما اقتربنا من هذه القبيلة قال لي الإخوة: هذا العدد قليل، وكانوا قرابة 100 فقط، إنما الأعداد الأكبر لما تتوغل في الصحراء أكثر ستجد الأعداد التي هي بعشرات الآلاف. فأقبلنا إلى هذه القبيلة وإذا قوم فعلا ظاهر عليهم الجهد، وإذا بعضهم قد صبغ وجهه باللون الأبيض كأنه عليه جبس، وإذا هم ظاهر عليهم الجهد ولا يوجد ليس فيهم سمن في أجسادهم ولا شحم ولا لحم. فأثناء نزولي وإقبالي إليهم جعلوا ينظرون إلينا من بعيد، وإذا برجل ظاهر عليه النعمة والشيء من الترفه يقبل علينا، فقالوا: هذا الملك، ملك القرية، وإذا شاب عمره قرابة 30، وهو ابن الملك السابق. فرحبت به وتلطفت معه ومعنا المترجم، وإذا هم لا يتكلمون السواحلية إنما يتكلمون لغة ثالثة، لكن الملك كان يفهم السواحلية وشيئا من الإنجليزية. فتحدثنا معهم، وجرت عادتهم أن السياح الأوروبيون إذا مروا بهم يطلبون منهم أن يرقصوا الرقصة الشعبية الخاصة بهم، وهم يأخذون الحراب ويدورون ويصدرون أصواتا ويقفزون مرارا، رقصة أفريقية. كان السياح يمرون بهم ويطلبون أن يرقصوها ويعطونهم ما يقارب 50,000 شلن، يعني قرابة 15 دولارا أو 20 دولارا. فلما أقبلوا ظنوا أننا كذلك، أننا نريد أن يرقصوا ويأخذوا المال، فأقبلوا ليرقصوا. فقال لهم المترجم: لا، هذه الربع ساعة التي سترقصون فيها نحن سنعطيكم قيمتها الآن، هذه 20 دولارا، لكن نحن الذين سنتحدث معكم، نريدكم أن تنصتوا إلينا. فوافق الملك، قال: نعم تفضل. ثم طلب مني أن أتكلم. فكان في الحقيقة محرجا أن أختصر الإسلام كله خلال ربع ساعة، ليس خلال ربع ساعة، لا، هذه الربع ساعة مقسومة بيني وبين مترجمي وبين المترجم الثالث، فهو يترجم، صاحبي يترجم من اللغة العربية إلى السواحلية، ثم ملكهم يترجم لهم من السواحلية إلى لغتهم الخاصة. معناه لم يبق لي إلا قرابة 4 أو 5 دقائق، وأنت مطالب أن تختصر الكلام عن الإسلام كله في خلال هذه الدقائق الخمس. تيسر الله تعالى وتكلمت عن إجابة الأسئلة الثلاثة التي تحير العالم، من هو الخالق؟ ولماذا خلقنا؟ وأين نذهب بعد الموت؟ من هو الخالق؟ ولماذا خلقنا أصلا؟ وأين نذهب بعد الموت؟ تكلمت عن ذلك ولم أدخل في تفصيلات تتعلق بالرد على شبهات للنصارى أو للوثنيين، إنما ربطتهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وكانوا أحيانا يفهمون السواحلية مباشرة، فإذا فهموها صفقوا، فإذا صفقوا لم يترجم الملك، فهم أنهم فهموا مباشرة، فكان هذا يوفر علينا شيئا من الوقت. فلما انتهينا أو قاربنا الانتهاء جعلوا يتلفتون إلى سيارات للأوروبيين، أقبلت سيارات لمجموعة من السياح الأوروبيين، أقبلوا ورأوني أتحدث معهم، كنت لابسا عمامة، فأقبلوا يصوروننا، وجعل هؤلاء يلتفتون إلى أولئك رغبة في أن يرقصوا ويأخذوا مالا. فلما شعرت أنهم لم يعودوا معي قلت لهم طيب نختم كلامنا، أنا أدعوكم الآن إلى أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بيّن لهم هذا المترجم ما معنى كلامي، ما معنى أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومن هو محمد، بيّنها لهم بشكل سريع. ثم قال لهم موافقون على أن تقروا بذلك وأن تشهدوا به وأن تدخلوا في دين الإسلام؟ فأشار لهم ملكهم نعم موافقون. عندها رفعوا جميعا أيديهم ورددوا وراءنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم رددوها بعد ذلك باللغة السواحلية وبلغتهم الخاصة. ثم لما انتهينا وتفرقوا وذهبوا ليرقصوا لهؤلاء السياح، أخذني ملكهم لأجل أن أرى بعض بيوتهم من الداخل، وكان هناك أساور يصنعونها من الخرز، فأهداني إحداها، فلم يكن معي شيء، فأهديته قلما كان معي وفرح به. ثم أقبل إلينا سائق لأحد أولئك الأوروبيين، أقبل وقال أنا سمعتك تتكلم عن الإسلام، حدثني عن الإسلام، وهو سائق شاب ويتكلم الإنجليزية بطلاقة. فتكلمت معه عن الإسلام فإذ به ينطق الشهادتين وأنا واقف أمامه. ثم لما توجهت إلى السيارة ركض ورائي وقال أريدك أن تدعو الله لي. ثم دعوت الله تعالى له وجعل يؤمن على دعائي، علموه أن يقول آمين آمين، فجعل يردد كلمة آمين آمين. ثم أخذ الإخوة هاتفه لعلهم أن يتواصلوا معه بعد ذلك في الدعوة، وتلك القبيلة تم الاتفاق مع الإخوة على أن يعينوا عندهم داعية وأن يتابعوا أمرهم. فهؤلاء الذين هم أصلا لهم أصول إسلامية، كما قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، إذا جاء الإسلام، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء الإسلام لم يثبت أي دين آخر باطل أمامه. بل هناك بلدة اسمها جاب الله، هذه البلدة مليئة بالأفارقة، وهذه البلدة ليست في تنزانيا، في بلد آخر، وحدثني بعض الدعاة بها، يقول هذه البلدة عمل المنصرون فيها 43 سنة، وكان القساوس الأوروبيون بأنفسهم يتتابعون عليها رغبة في تنصير أهلها، ويعينون المنصرين من أهل البلد، حتى إذا ظنوا أن البلد تكامل فيه التنصير وبنوا الكنائس غادروا هذا البلد وتركوا بعض قساوسة البلد فيها، غادروها من عام 2001. فأقبل إليها مجموعة من الدعاة، وصلوا إليها الدعاة إلى الإسلام، فوالله والله لم يمضي سنة واحدة إلا رجع 98% من سكان البلد إلى الإسلام، وبنيت فيها المساجد وعين فيها الدعاة، وكان الأمر كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره الله، لا أظهره أنا ولا تظهره أنت، إنما تكفل الله تعالى بإظهاره. وقال الله جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فدين الله تعالى الذي أنزله هو الذي يجذبهم إليه بفطرته وسلامة منهجه وطيب القلوب التي تدعو إليه، فهم يلتزمون به إذا تعلموه. لكن من الذي يدعوهم إليه؟ بل إن أحد الدعاة حدثوني عنه، يقولون ذهب إلى إحدى القرى وكان ملكهم نصرانيا، فدخل عليه وتحدث معه، فقال له ذلك الملك أنا لست مقتنعا بدين النصارى أصلا، لكنهم درسوني في مدارسهم وأعطوني الطعام والشراب واللباس وأغروني وأعطوني الآن راتبا، وتريدون أن أترك النصرانية أنا عندي نوع من الوفاء لهم بأنهم درسوني، وعندي أيضا خوف على هذا المال الذي يأتيني، فأنا أظهر النصرانية لأجل ذلك. فوعظه صاحبنا وهو أحد الإخوة الكرام، وعظه وذكره بالله ودعاه إلى الإسلام، وقال له لا تبع آخرتك بدنياك، واحذر من أن تلقى الله تعالى وأنت كافر به، وتلقى الله وأنت مشرك، تقول الله ثلاثة، بل قل لا إله إلا الله، وجعل يدعوه. فقال حسنا مرني من غد، أعطني فترة لأفكر. يقول صاحبي لي وهو من هذا البلد الطيب، يقول فلما وصلت إلى سيارتي وأنا أقول في نفسي سأرجع إليه غدا لأجل إكمال الحوار والنقاش، فإذا هو يخرج إلي من بيته ويقبل علي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ففرح وضممته إلى قلبي. قال ثم بحثت في السيارة عن هدية أعطيها له، أبحث في الدرج أبحث، ما وجدت شيئا أعطيه له، ليس علي ساعة وليس معي شيء أستطيع أن أعطيه إياه. قال فنزعت ثوبي وأعطيته له هدية. قلت له وبقيت بماذا؟ قال والله بقيت بالفنيلة والسروال الطويل. وأعطيت له الثوب هدية ففرح به فرحا عظيما. فهؤلاء يحتاجون إلى كلمة، يحتاجون إلى شيء من التأثير فيهم، يحتاجون إلى من يذهب إليهم فعلا للدعوة إلى الله. مررنا أثناء ذهابنا ما بين دار السلام وبلد آخر، مررنا بأثناء الطريق، خرجنا بعد صلاة الفجر فتوقفنا في مطعم للطعام، كان بجانب المطعم عدد من المحلات، فمررت على هذه المحلات وفيها أشياء أثرية قديمة يبيعونها، فوجدت شابا اسمه شعبان، فقلت ما اسمك؟ قال شعبان، فعرفت أنه مسلم. قلت له يا شعبان، فأصر علي أن أشتري. قلت له سوف أشتري، لكن قبل أن أشتري منك أريدك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتسمعني سورة الفاتحة. فشاهد الشهادتين لأنه مسلم. ثم قلت بقي الفاتحة؟ قال الفاتحة. قلت نعم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فقرأها مكسرة مخلخلة لا يكاد يحفظ من السبع آيات إلا آيتين أو ثلاث. فقلت له كيف يا شعبان، أنت شاب وتتحدث الإنجليزية ويبدو عليك أنك مثقف وتتعامل الآن مع السياح سواء العرب أو الأوروبيين، كيف يعني ما تحفظ سورة الفاتحة وأنت مسلم؟ فسكت قليلا، ثم قلت كيف ما حفظتها يا شعبان؟ فرفع بصره إلي وقال يا أخي أنا ما أفعل، ماذا أفعل؟ ما عندي مصحف، كل قريتي ما فيها مصحف. يقول ما عندي مصحف، كل قريتي ما فيها مصحف. قلت المسجد ما في مصحف؟ قال لا، كان في مصحف واحد وتمزق والآن لا يوجد عندنا مصحف، ما عندنا مصحف نقرأ منه نحفظ منه سورة الفاتحة. إي والله، وكل هذا مصور، ومن شاء أن يدخل على موقعي وفي غيره يجد هذا صريحا. يقول ما عندي مصحف. فلما ركبنا السيارة اتصلت ببعض الإخوة الأفاضل في الرياض، وذهب إلى مكتب الدعوة ليحضر لهم. طبعا شراء المصحف كاملا مكلف، تشتري المصحف ب27 ريالا باللغة السواحلية، فهذا مكلف جدا. فأردت أن يشتري العشر الأخير وهو آخر 3 أجزاء من القرآن، ومعها بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بحالة المسلم وصلاته وعبادته وبعض الأحكام في العقائد. فاشترى منها كمية قرابة 15,000 نسخة، وتم شحنها إليهم قبل يومين، وتوزع عليهم واحدا واحدا، وهنيئا بالأجر والثواب لمن تبرع فعلا بهذه الكتب التي تدخل في البيوت عندهم ويحفظها الأطفال وغيرهم. ومررنا أيضا بقرية من القرى، فلما وقفنا عند المسجد فإذا طفل عمره أظن لم يتجاوز 12 سنة، أقبل لما رآنا نلبس الأبيض ونلبس، وكنت بثوبي طوال الفترة وقد جعلت الغترة عمامة ليكون أسهل في الذهاب والمجيء والمشي، فكانوا إذا رأوا الثوب والبياض عرفوا أني أختلف عن أهل البلد. فأقبل هذا الصغير يتعلق بثوبي، فظننت أنه يريد صدقة، وإذا هو لما تحدث معه الإخوة ماذا تريد؟ قال أريد أتعلم القرآن. إي والله، يقول أريد أتعلم القرآن. فسألته قلت له أين أبوك؟ قال أبي مات. أين أمك؟ قال أمي ماتت. قلت طيب أنت تعيش عند من وإذا أبوه وأمه قد ماتا بمرض الإيدز وبقي وحيدا؟ قلت له تعيش عند من؟ قال أنا أعيش عند جدي وجدتي. فكان الإخوة عندهم مركز للأيتام فيه تعليم وفيه قرآن وتدريس وعندهم عدد لا بأس به من الأيتام. فذهب أحدهم إلى جده أو أظنه حدث جدته لأني ما ذهبت معه وحاول أن يأخذه منهم لأجل أن يجعل في مركز الأيتام ويأتي إليهم في آخر الأسبوع وربما يجيء كل شهر مرة حسب المواصلات وتيسرها. فأبوا ذلك وقالوا لا والله لا نستطيع أن نعطيكم إياه ونحن نخاف عليه وهو الذي يملأ علينا البيت والصغير ينظر إلينا ويتألم. فقلت للإخوة طيب لماذا لا تعينون ما دام أن هؤلاء يريدون القرآن يريد يتعلم القرآن لماذا لا تحرصوا على أن تعينوا عندهم أحدا؟ وإذا إمام المسجد عندهم رجل كبير في السن هو نفسه لا يكاد أن يحفظ إلا ما يقيم به الصلاة ولو أراد أن يحفظ مثل هؤلاء الأطفال لشق عليه ذلك لكبر سنه وضعفه. قلت لماذا لا تعينون عندهم أحدا يحفظهم يعلمهم؟ فإذا الأمر أصعب من ذلك وقالوا نحتاج يا شيخ إلى تكاليف ونحتاج إلى كذا وكذا إلى غير ذلك. أيها الأحبة الكرام إن الكلام عن الدعوة إلى الله تعالى في ذلك البلد وفي غيره بل إنني التقيت بعدد من الإخوة جاءوا من كينيا لما علموا بحضوري في تنزانيا والله سافروا من كينيا وجاءوا إلينا وقالوا يا شيخ الوضع عندنا لا يختلف عن الوضع في تنزانيا نرجوكم تعالوا لإلقاء محاضرات مساجد تمتلئ وإذاعات يمكن من خلالها أن تتكلموا هل تصدقوا أيها الإخوة الأفاضل كل المحاضرات التي ألقيتها في المساجد تنقل على الهواء مباشرة عبر إذاعة الإيمان وفي زنجبار أيضا عبر إذاعة الخير تنقل على الهواء مباشرة يسمعها أكثر من 27 محافظة يعني قرابة 10 ملايين يسمعون المحاضرة في لحظة واحدة إضافة إلى أنها تسجل ثم تنشر في عدد من الطرق التي يبذلونها بل إنني خرجت من صلاة الجمعة وإذا مجموعة الباعة وأنا لم أكمل 4 أيام قبل الجمعة جئتهم يوم الأحد وإذا مجموعة من الباعة عندهم هؤلاء يبيعون عددا من الأشياء ورأيت سيديات عليها صورتي وصورة المترجم وإذا هي محاضراتي قد نسخت وجهزت وهي تباع على ما يقارب الريالين تقريبا أو 3 ريالات نشاط في الدعوة ونشاط في نسخ هذه السيديات بشكل سريع ونشرها بين الناس ودعوتهم إليها. فهل يحل لأحد بعد ذلك إنسان عنده وقت فراغ وربما بعض إخواننا من طلبة العلم من الشباب هل يحل له أن يقعد عن خدمة الدين حتى في مثل هذا البلد؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله أن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص لله تعالى في أقوالنا وأعمالنا. أقول ما تسمعون استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه شكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام كان الإخوة هناك أثناء دعوتي إلى زيارة تنزانيا يقولون نريد دورات للدعاة فيما يتعلق بفن الدعوة وفن الإلقاء وفن الحوار وما شابه ذلك. فكنت أظن أني إن جئت سيجتمع ما لا يزيد عن 15 داعية لأجل الكلام معهم. فلما وصلت فإذا الدورة يفوق الحضور فيها 500 داعية كلهم خطباء وأئمة مساجد حضروا في اليوم الأول في فن الإلقاء والخطابة وحضروا في اليوم الثاني في فن دعوة غير المسلمين والتعامل معهم والحوار وما شابه ذلك. 500 حضروا في اليوم الأول ومثلهم حضروا في اليوم الثاني. بل إنني لما التقيت بعدد من الإخوة من رؤساء الجمعيات الإسلامية فإذا قرابة 100 كلهم رؤساء لجمعيات إسلامية منهم المتخصصون في الدعوة، منهم المتخصصون في تعليم القرآن، منهم المتخصصون في الأيتام وفي الإغاثة وفي غير ذلك، كلهم يعملون لهذا الدين. وسبحان الله، هذا الدين مع أنه ربما هذه الأعمال التي يعملونها نحن لا نعمل لها بهرجة كبيرة كما يعمل النصارى لما يعملون أعمالا في دعوتهم وفي تنصيرهم، يبهرجون ويظهرونها إعلاميا حتى تظن أن البلد كله الذي ذهبوا إليه التنصر هم يعملون ذلك، بينما المسلمون لا يبهرجون إعلاميا، لكن هناك عمل قوي للمسلمين ولله الحمد في كل موطن. وتأتي إلى بعض القرى وتجد امرأة تجمع النساء في بيتها وتعلمهم القرآن وتحفظهم إياه وتنفق عليهم من الطعام والشراب إذا جاءوا قربة إلى الله تعالى وتعبدا إليه، ولا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. قرى وهجر وأماكن نائية وتجد فيها دعاة يعملون بصمت، والله لا طلع في تلفزيون ولا نشرت صورة في جريدة ولا طلع اسمه في الإنترنت، وما يهمه أن يعرفه الناس أو لا يعرفه، أهم شيء أن يعرفه رب العالمين، فهو الذي يتعبد ويعمل له. ما دام أن الله عرفني فلا ينفعني عرفني الناس أو لم يعرفوني. هذا الدين ظاهر وقوي ومنتشر، والناس الذين يتمسكون به قل أن تجد أحدا يرتد عنه، وحتى لو أظهروا الردة عنه بسبب ما يعطيهم النصارى هناك إلا أنك تجد أنه بمجرد ما ينتهي كيس الرز الذي أعطاه له المنصر النصراني يعود بعد ذلك إلى دينه وإسلامه فطرة وقربة إلى رب العالمين. وفي إحدى المحاضرات أثناء كلامي فإذا بإخوة يقبلون وهم يضعون العمامة الفلسطينية، ثم اكتشفت أنها حملة لإغاثة غزة خرجت مشيا بريا ليس على أقدامهم وإنما على سيارات، ومعهم 3 شاحنات فيها مؤن و7 سيارات إسعاف و7 سيارات جيوب، وإذا هم أطباء وإخوة فضلاء خرجوا من جنوب أفريقيا برا يقطعون الفيافي والقفار والدول ليصلوا إلى إخوانهم في غزة بهذه الإغاثة. فلما دخلوا واحتضنتهم والله واحدا واحدا قلت لهم كم قطعتم الآن؟ فقال لي رئيسهم الشيخ وليد، قال يا شيخ الآن قطعنا حتى نصل إلى تنزانيا الآن 10,000 كيلو، وبقي لنا الآن قرابة 15,000 كيلو لا تزال أمامنا. ثم قال يا شيخ والنفقة التي ننفقها والله لم نأخذ من التبرعات دولارا واحدا، وإنما لما أردنا أن نأتي كل واحد منا جاء ودفع 3,000 دولار وجمعناها ننفق على أنفسنا طعاما وشرابا وسكنا، وإن احتجنا إلى علاج أو لباس أثناء الطريق ننفق منها. والله يا شيخ ما أخذنا ولا دولارا واحدا من التبرعات، إنما التبرعات كلها وضعناها في مواطير كهرباء وفي آلات وفي أشياء نحملها لإخواننا في غزة عبأنا بها هذه الشاحنات. قلت في نفسي فأين القنوات الفضائية عنكم؟ أين؟ قال خاطبنا بعضهم لكن ما تحمسوا لتصوير هذه المسيرة فنحن نتعبد لله تعالى بذلك. فأقبلت إلى الشاحنات وإذا هم قد وضعوا عليها أعلاما ووضعوا عليها عبارات عن نصرة فلسطين وعبارات في الدعوة إلى الإسلام، فأيقنت أن الله تعالى حافظ دينه لا محالة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللي بيخدم الدين فالفضل من الدين عليه وليس الفضل منه على الدين، والله تعالى ناصر دينه وناصر كتابه ومظهر شعيرته ومعلن رايته، إن بذلنا أو إن لم نبذل فالدين منتصر منتصر، وإن قعدنا أو مشينا فالدين منتصر منتصر، نمنا أو صحونا أكلنا أو شربنا الدين شغال منتصر يمشي مثل الطوفان. الإسلام ظاهر لكن الشرف كل الشرف والرفعة كل الرفعة لمن يكون له ولو قشة يضعها في نصرة الإسلام وفي رفع جبل الإسلام وبرج الإسلام وفي بنائه وارتفاعه. من استطاع أن يذهب بنفسه، والمسألة غير مكلفة أبدا، ليست مثل الدعوة في أوروبا المطارات تأخذ منك مالا والفيز تأخذ منك مالا والقطارات غالية والطائرات والفنادق، ربما يجلس الإنسان أسبوعا كاملا لا ينفق أكثر من $100 أو $200، لا ينفق أكثر من 1000 ريال على كل شيء، طعام وشراب وسكن وكل شيء، أضف إليها قيمة التذكرة التي لا تتجاوز 3000 ريال، ويذهب إلى هناك، فإن تيسر له أن يشحن من هنا شيئا من تمور أو من كتب أو ما شابه ذلك عبر وسائل متعددة يمكن أن يصل إليها، فهو بإذن الله تعالى سيكون نافعا هناك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته، أسأل الله أن يستعملنا جميعا في طاعته، أسأل الله أن يستعملنا جميعا في طاعته. اللهم أكرمنا بطاعتك ولا تهن بمعصيتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.